الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل بكرمه ومنه كما جمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر أن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في شرح متن ابن عاشر عليه رحمة الله، وكنا قد وصلنا إلى مصارف الزكاة. قول عليه رحمة الله: مصرفها الفقير والمسكين، غاز وعتق عامل مدين، مؤلف القلب ومحتاج غريب، أحرار إسلام ولم يقبل مريب. مصارف الزكاة ثمانية كما هو معلوم، هي التي ذكرها ربنا جل وعلا في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل. أولهم الفقير، والفقير اختلف العلماء فيه هل هو أشد حاجة من المسكين، أم أن المسكين أشد عدما منه. مالكية عليهم رحمة الله يرون أن المسكين أشد عدما، ولذلك المسكين هو الذي لا شيء له، بخلاف الفقير فقد لا يملك قوت عامه، والذي لا يملك قوت عامه. والجمهور عليهم رحمة الله بالعكس يرون أن الفقير أشد عدما، أولا لأن الله جل وعلا بدأ به، فبدأ أولا سبحانه وتعالى في هذه الآية بذكر الفقير، وثنى بالمسكين. وقد جاء في سورة الكهف أن الله جل وعلا قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهؤلاء وصفهم الله جل وعلا بأنهم مساكين مع أنهم يملكون سفينة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، لكن المسكين هو الذي لا يفطم له فيتصدق عليه. فإذن هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن كما ذكرت المالكية عليهم رحمة الله نظروا إلى المعنى اللغوي، فقالوا فقير يجعلونه يعني أو نعم كذلك في سورة استدل بقوله جل وعلا في سورة البلد: أو مسكينا ذا متربة. وهذا معناه التصقت يده بالتراب ولا يملك شيئا من الدنيا، التصقت يده بالتراب ولا يملك شيئا من الدنيا. يقول علي رحمة الله: مصرفها الفقير والمسكين. الثالث من هؤلاء الغازي في سبيل الله جل وعلا، أي المجاهد في سبيل الله جل وعلا. جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة إلا لغني، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. شاهدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر أن الغازي مما تحل له الصدقة، والله جل وعلا قال في الآية: وفي سبيل الله، وفي سبيل الله، مجاهدون في سبيل الله جل وعلا تجوز لهم الزكاة، سواء فيما يتعلق بتجهيزهم أو ما يحتاجون إليه في حركتهم وسلاحهم وغير ذلك. لكن الذي يجاهد في سبيل الله ويعطى من الزكاة ينبغي أن لا يكون له نصيب من الدولة. يعني الآن مثلا في مع النظام العالمي اليوم الذين يعملون مع الدولة لهم مرتبات ثابتة، سواء كانت هناك يعني حرب أم لو تكون هناك حرب فلهم مرتبات تجري عليهم باستمرار من الدولة. قديما كان المجاهد في سبيل الله جل وعلا يجهز نفسه بنفسه ولا يعطى شيئا من الدولة، إنما يخرج بنفسه فقط فيأخذ زاده ويأخذ سلاحه من خالص ماله، لهذا حلت له الزكاة. قال علي رحمة الله: وعتق، أي مراد بذلك كما وصفه الله جل وعلا في الرقاب. وهؤلاء يعني هم من كان رقيقا مسلما ويسعى إلى تخليص نفسه من الرق، فجاز إعانته من بيت مال المسلمين من الزكاة على وجه الخصوص. قال: كذلك عامل من الذين يعني تصرف لهم الزكاة أيضا العاملون عليها، وهم جباتها الذين يجمعونها ويحرسونها ويوزعونها، حتى ولو كانوا من الأغنياء تجوز لهم الزكاة. قال عليه رحمة الله: مدين، كذلك المدين كما قال جل وعلا والغارمين، فالمدين تجوز له الزكاة بشروط. أول شرط أن يكون هذا الدين في شيء مباح، أن يكون في شيء مباح، يعني أن لا يستدين، أن لا يكون قد استدان لفعل محرمات. ثانيا أن يعجز عن الوفاء بدينه، يكون عاجزا عن سداد دينه، أما إن كان قادرا على السداد فلا تحل له الزكاة. قال علي رحمة الله: مؤلف القلب، أي المؤلفة قلوبهم، وهؤلاء يعطون من الزكاة ترغيبا لهم في الإسلام، يعني هم حديثوا عهد بالإسلام، أو لهم رغبة في الإسلام فيعطون من أجل ترغيبهم في الدخول في دين الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام من غنائم حنين أعطى المؤلفة قلوب المؤلفة قلوبهم، أعطاهم عليه الصلاة والسلام أموالا كثيرة، كصفوان بن أبي مية أبو سفيان بن حرب عليه رحمة الله وغيرهم من حدثاء العهد بالإسلام، أعطاهم صلى الله عليه وسلم أموالا كثيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. ولما وجد الأنصار في قلوبهم شيئا قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب قوم ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دياركم؟ فكان يعطي صلى الله عليه وسلم الشخص إما ترغيبا له في الإسلام أو ليقوى إسلامه أو ليكف شره عن الناس، أو ليكف شره عن الناس صلى الله عليه وسلم. قال علي رحمة الله: محتاج غريب، محتاج الغريب هو ابن السبيل الذي انقطعت نفقته وليس له وسيلة ولا مال يتبلغ به إلى أهله، فجعل الله جل وعلا له حقا في الزكاة. ومحتاج غريب، أحرار إسلام ولم يقبل مريب. يشترط في الذين يستحقون الزكاة أن يكونوا أحرارا، معناها الرقيق لا حق له في الزكاة. لماذا؟ لأن الرقيق نفقته على سيده، فإذا كان سيده غنيا فهو غني، كالمرأة غناها بغنى زوجها وفقرها بفقر زوجها، فلذلك الرقيق لا يعطى شيئا من المال. كذلك يشترط فيهم الإسلام، الذين تصرف إليهم الزكاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم أي من أغنياء المسلمين، وترد على فقرائهم أي على فقراء المسلمين. فالزكاة قرض يا الله عز وجل لا يعطى منها الكافر، لكن الكافر إذا كان ذميا وهو في بلاد المسلمين تجوز إعانته، تجوز إعانته والتصدق عليه عامة، كما أثنى سبحانه وتعالى على الأبرار بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فالأسير هذا قد يكون كافرا، قد يكون كافرا، مع ذلك أثنى سبحانه وتعالى على الأبرار الذين يعطون أو يطعمون مما رزقهم الله جل وعلا من أموالهم لهؤلاء الأسرى. ولم يقبل مريب، من شك في أمره هل هو فقير أم لا، هذا لا يقبل إلا بشهادة ثلاثة من أهله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحل الصدقة إلا لثلاثة، لا تحل الصدقة أو لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة، تعرفون معنى تحمل حمالة؟ نعم، دق صدره في مشكلة معينة، رأى يعني شخص من أهل الفضل مثلا قبض عليه، فقال لهم: يا أخوان ادوه شهر، قالوا: الزود بتاع جرجرة كفكيناه وتاني شنو ما باللي فيه كويس، بعد الشهر الزود لو ما جاب لكم القروش، القروش دي علينا. هذا تحمل شنو؟ حمالة. طيب، مر الشهر وصاحبنا خيب ظن صاحبه هذا، فسيكون الضامن هذا هو يعني الذي يجب أن يسدد ما التزم به، هذا تجوز إعانته من أموال المسلمين، لأن المروءة هذا خلق عظيم يسعى الإسلام لتعميقه وتقويته وتثبيته في المجتمع الإسلامي، لأننا لو يعني جعلناه يتحمل هذا المال لوحده بعد ذلك لو لقى مشكلة بخش فيها ثاني ممكن. نعم، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تحمل حمالة، الثاني رجل أصابته فاقة، قال عليه الصلاة والسلام: حتى يقوم ثلاثة من ذي الحجة من قومه يقولون إن فلانا قد أصابته فاقة. رجل أصابته فاقة أي حاجة شديدة جدا، إن شككنا في أمره قال عليه الصلاة والسلام: حتى يقوم ثلاثة من ذي الحجة من قومه يقولون إن فلان قد أصابته فاقة، لأن الأصل في أموال المسلمين الحرمة، هذا الأصل. قال صلى الله عليه وسلم: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والحرام لا يستباح إلا في حال الضرورة، يعني هذا الأصل، حرام لا يستباح إلا في حال الضرورة. فكذلك لا يجوز للإنسان أن يسأل الناس أو يأخذ من الزكاة وهو غير مستحق لها، غير مستحق لها. لهذا المصنف يقول عليه رحمه الله: ولم يقبل مريب، ما شككنا في أمره، فلا بد من التحقق والتثبت في ذلك. يقول عليه رحمه الله: زكاة الفطر، زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلم، ومن برزقه طلب من مسلم بجل عيش القوم، لتغني حرا مسلما في اليوم. بعد أن فرغ عليه رحمة الله ما يتعلق بزكاة المال، شرع هنا يتحدث عن زكاة النفوس، الزكاة النفوس، وهي زكاة الفطر التي تجب بالفطر من رمضان. الله جل وعلا أثنى على من يخرجونها بقوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن هي فرض وهي تتعلق بالرقاب، يعني لا يشترط فيها الغنى ولا يشترط فيها الحرية. فكل من فضل من قوت يومه وليلته شيء يجب عليه أن يخرج هذا المقدار الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام إن كان يملكه وفي استطاعته. المصنف عليه رحمه الله بيّن لنا مقدارها فقال زكاة الفطر صاع. صاع الصاع هذا بالأوزان الحديثة يساوي 2 كيلو وربع، يساوي 2 كيلو وربع، وهذا عن كل نفس، يعني شخص عنده أطفال وعنده أب وأم كلهم تحت كفالته سيخرج عن جميع أفراد الأسرة هذا المقدار، يخرج عن كل واحد منهم 2 كيلو وربع. قال وتجب عن مسلم ومن برزقه طلب، أنا تجب على كل مسلم ومن هو مطالب بمؤنته، كل من كنت مطالبا بالنفقة عليه فتجب عليك نفقته كما تجب نفقتك أيضا على نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرجوا زكاة الفطر عن أنفسهم وعمن يمونون، يعني عمن يمونونهم أي ينفقون عليهم. قال من مسلم بجل عيش القوم، الذي يخرج هو القوت الغالب، القوت الغالب على الناس، الناس الخرطوم الغالب على الطعام والقمح يخرجونها قمحا. أهلنا مثلا في كردفان الغالب على طعامهم دخر يخرجونها دخر، أهلنا مثلا في الوسط ناس الجزيرة ممكن يكون طابت ولا مهم فتريته، فكذلك يخرجونها من غالب شنو؟ من غالب قوته. قال المسلم بجل عيش القوم لتغني حرا مسلما في اليوم، هذه الإشارة إلى الحكمة من زكاة الفطر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال كما قال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، هذه الحكمة أنها يجبر بها الخلل الذي وقع من الإنسان في أثناء الصيام، يجبر بها الخلل الذي وقع منك في أثناء الصيام، إنسان يصعب عليه أن يعني يؤدي العمل الصالح كما هو بدرجة 100%، فلا بد من وقوع خلل، هذه الزكاة يجبر بها النقص والخلل الذي وقع منك، هذا أولا. ثانيا الحكمة من ورائها إغناء الفقير أو المسكين، ولهذا لا تعطى لجميع الأصناف الثمانية الذين ذكروا في سورة التوبة، إنما تعطى فقط إلى المساكين والفقراء، إلى المساكين والفقراء. لهذا قال عليه رحمة الله لتغني حرا مسلما في اليوم، ومن قوله حرا مسلما يشير بذلك إلى أنها أيضا لا تعطى لعبد ولا تعطى كذلك لكافر، فلا تعطى لعبد ولا لكافر، إنما تعطى فقط للمسلم الحر. هذا ما يتعلق بكتاب الزكاة باختصار كما ذكر المصنف عليه رحمه الله. ثم شرع بعد ذلك عليه رحمه الله في كتاب الصيام، الصيام من أركان الإسلام الأساسية وقواعده الرئيسية، كما قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره كما في حديث المحور في أركان الإسلام ومنها صيام رمضان. الصيام منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. الواجب منه أول صيام رمضان، ثانيا قضاء رمضان، ثالثا صيام الكفارات، رابعا صيام النذر، يعني هذه هي أنواع الصيام الواجب أربعة: صيام رمضان وصيام القضاء وصيام الكفارات وصيام النذر. أما المستحب منه فهو كثير، مصنف عليه رحمه الله يقول صوم شهر رمضان وجب، شهر رمضان صومه واجب على كل مسلم قادر على الصيام، عاقل مقيم صحيح خال من المواهب. عندنا شروط لمن يجب عليه الصيام. أول شرط أن يكون مسلما. الشرط الثاني أن يكون بالغا. الشرط الرابع أن يكون عاقلا. الثالث هذا؟ الثالث أن يكون عاقلا. الرابع أن يكون مقيما، معناه ليس مسافرا. الخامس أن يكون صحيحا، معناه ليس بمريض. السادس أن يكون خاليا من الموانع كالحيض والنفاس أو الإرضاع. هذه هي شروطه ستة. أولها ماذا؟ الإسلام، وثانيها البلوغ، وثالثها العقل، ورابعها الإقامة، وخامسها الصحة، وأن يكون خاليا من موانع. وسيأتي فيه النظر الإشارة إلى بعض هذه الشروط. إذا أول أنواع الصيام المفروضة رمضان، ولكن ما ذكرت أنواع الصيام المفروضة أربعة ذكرناها قبل قليل. ما هي؟ رمضان، وقضاء رمضان، كفارات، وصيام النذر. قال علي رحمة الله: في رجب شعبان صوم ندب كالتسع، حجة وأحرى الآخر كذا المحرم وأحرى العاشر. هذه إشارة إلى بعض أنواع الصيام المستحب. من ذلك قال: صيام شهر رجب. صيام شهر رجب، شهر رجب من الأشهر المحرمة، من أشهر الحرم التي قال جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني هو يثبت له الفضل العام الذي يثبت لأشهر الحرم، لكن لم يأتي فيه حديث بنصه يدل على الترغيب في صيام، إنما يدخل فيه يعني فضل العام الذي يدخل أو الذي ذكر من أشهر الحرم. ثانيا شعبان، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شعبان صلى الله عليه وسلم، كما قال عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن سبب إكثاره من الصيام في شعبان قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. كذلك مما يرغب فيه صيام تسع ذي الحجة اللي هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، والعاشر منه كما قال: وأحرى العاشر وأحرى الآخر، وأحرى الآخر اللي هو العاشر. وجاء في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج لنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: كذا المحرم، أيضا شهر الله المحرم. شهر الله المحرم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصيام وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وأحرى العاشر، وأحرى العاشر، العاشر من ماذا؟ العاشر من محرم، العاشر من محرم، أن هذا يوم عاشوراء، هذا يوم عاشوراء. وفي حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا والإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وبيعتنا بيعة. ثم سئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه يوم عاشوراء وقال: أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله. هذا ما يتعلق بالصوم المندوب. ذكر منه أولا ها رجب وشعبان وتسع ذي الحجة وأحرى الآخر يقصد بذلك يوم عرفة، يقصد بذلك يوم عرفة. كذا المحرم شهر الله المحرم وأحرى العاشر هذا يوم عاشوراء، هذا يوم عاشوراء، أما يوم عاشوراء في شهر الله المحرم، يوم عاشوراء في شهر الله المحرم. قال عليه رحمة الله: ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال، يثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال. هذه إشارة إلى ما يثبت به دخول شهر رمضان، فذكر أنه يثبت بواحد من أمرين، إما بالرؤية العينية أو بشهادة، يعني إما بالرؤية العينية من واحد أو اثنين أو بإكمال شهر شعبان ثلاثين شنو يوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما. الرؤية إن كانت من واحد تقبل، كانت من واحد تقبل، وإن كانت من جماعة طبعا باب أولى أن تقبل، ولهذا الناس كما قال ابن عمر: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فرض الصيام نية بليله وترك وطئ شربه وأكله والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف، ورد وقت طلوع فجره إلى الغروب. ذكر هنا رحمه الله فرائض الصوم، فرائض الصوم واجبا كان أو غيره واجبا. أول هذه الفرائض تبييت النية، كما قال رحمه الله: نية بليله، أي استحضارها قبل طلوع الفجر. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وحفصة: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. في حديث عمر قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ونية الصيام تشترط فيها شروط، تشترط فيها شروط: أول شرط أن تكون مبيتا، ثانيا أن تكون عند الجمهور أن تكون مجددا، ثالثا أن تكون مستمرة، رابعا أن تكون جاسمة. مرة ثانية: أولا أن تكون شنو؟ مبيتا، ثانيا مجددا عند الجمهور، ثالثا مستمرة، رابعا جاسمة، أي من الليل. جازمة معناه صاحبها غير متردد فيها. قال: فرض الصيام نية بليله. الثاني: وترك وطئ، وترك وطئ أي ما في معناه من إخراج المني أو البذل. الله جل وعلا يقول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وخاصة الجماع في نهاية رمضان هذا يعتبر من أعظم الخطايا التي يقع فيها المكلف في رمضان. هذا الرجل الذي جامع أهله في نهاية رمضان جاء ينتف شعره ويضرب صدره ويقول: يا رسول الله هلكت وأهلكت، فأمره صلى الله عليه وسلم أو غلظ عليه الكفارة كما سيأتي بعد ذلك في كفارة من أفطر في رمضان. وترك وطئ شربه وأكله، كذلك من فرائض الصيام ترك الشرب والأكل، ترك الشرب والأكل. جاء في حديث أبي هريرة: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. قال: والقيء كذلك من فرائض الصيام ترك إخراج القيء، ترك إخراج القيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء عمدا فعليه القضاء، من استقاء عمدا فعليه القضاء. خامسا من فرائضه عدم إيصال شيء للمعدة من أي طريق، من أي منفذ. مهم، إذا أوصل المكلف شيئا إلى معدته فقد أفطر من أي منفذ، سواء كان هذا عن طريق الأنف أو كان عن طريق الفم أو كان عن طريق البطن، المهم على أي منفذ، إذا أوصل شيئا إلى معدته فقد أفطر. ولهذا قال رحمه الله: مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف قد ورد. الأذن يقولون لا تكون يعني منفذا إلا إذا كان طبلها مخروقا، إلا إذا كان طبلها مخروقا. العين ضيقة جدا يعني يصعب أن توصل شيئا إلى شنو؟ إلى المعدة. لكن الأنف هذا منفذ مباشر، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالمبالغة في الاستنشاق إلا إذا كان الإنسان شنو؟ صائما، لئلا يصل شيء من أنفه إلى معدته. قال: وقت طلوع فجره إلى الغروب. وقت طلوع فجره إلى الغروب، يعني هذا الوقت هو وقت الصيام، من طلوع الفجر إلى غروب شنو؟ الشمس، يمنع مما سبق ذكره من الوضوء ومن الشرب وكذلك من الأكل ومن إيصال شيء إلى المعدة. قال رحمه الله: والعقل في أوله شرط وجوب وليقضي فاقده. هذا شروع منه عليه رحمة الله في بيان شروط وجوب الصيام، في بيان شروط وجوب الصيام. أولها العقل، أولها العقل، فمن فقد عقله هذا رفعت عنه جميع التكاليف الشرعية، نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويمتعنا بعقوله، رفعت عنه جميع التكاليف الشرعية. قال: والعقل في أوله، طبعا عقل قوله في أوله يشير بذلك إلى أن الصائم إذا فقد عقله بعد الإمساك، يعني مثلا الشخص أمسك وحصل له إغماء في أثناء النهار، هل هذا يؤثر على صيامه؟ لا يؤثر على صيامه، لا يؤثر هذا على صيامه إذا حصل منه إغماء في أثناء شنو؟ النهار. طيب، من فقد عقله ومرت عليه عدد من السنوات لم يصم، بعد ذلك عافاه الله جل وعلا، 7 سنة، 8 سنة، 10 سنة كان مجنونا ثم شفي، هل يقضي أم لا؟ عند المالكية على وجه الخصوص يجب عليه القضاء لكل ما مر من السنوات. لماذا؟ لأنه كان مريضا، لأنه كان مريضا، والله جل وعلا يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والجمهور من أهل العلم لا يجب القضاء لأنه مر عليه رمضان وهو غير مكلف أصلا، كالصبي الذي تمر عليه السنوات وهو ليس من أهل التكليف، فلا نوجب عليه إذا بلغ قضاء ما مضى من رمضان. قال: والعقل في أوله شرط الوجوب وليقضي فاقده. والحيض منع صوما وتقبل فرض إن به ارتفع. كذلك من شروط الوجوب النقاء من دم الحيض والنفاس، النقاء من دم الحيض والنفاس. فالمرأة إذا كانت حائض أو نفساء لا يجب عليها الصيام، بل ولا يصح منها، ولا يصح منها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. لكن تؤمر المرأة بقضاء ما عليها من أيام، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولهذا قال رحمه الله: وتقضي الفرض إن به ارتفع، إن ارتفع الحيض عنها يجب عليه أن تقضي الفرض. أما النافلة يعني إذا شرعت في صيام نفل ونزل بها دم الحيض فلا يجب عليها أن تقضيه، إنه الذي يجب قضاؤه في حق المرأة هو الفرض فقط. قال: ويكره اللمس وفكر سلم دأبا من المرء وإلا حرما وكره ذوق كقدر وحذر. هذا شروح منه عليه رحمه الله مكروه الصيام. فأول ما يكره على الصائم اللمس لزوجته أو التفكير في أمر النساء، وهذا كله إن كان يأمن على نفسه، كان يأمن على نفسه يعني من أن يخرج منه شيء. عائشة رضي الله عنها سئلت أكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم؟ قالت وكان أملككم لإرمه، كان أملككم لإرمه، يعني له قدر على السيطرة على نفسه صلى الله عليه وسلم. أما إن كان لا يقدر ولا يسيطر على نفسه إذا يعني لمس زوجته أو هكذا فهذا يحرم عليه، يحرم عليه أن يعني يفعل ذلك. لماذا؟ لأن الفعل إذا كان يؤدي إلى الوقوع المحرم فيجب على الإنسان أن يتركه، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، كما قال السيوطي بالترك الساطع فالترك للحرام تعذر إلا بترك غيره حتما يرى، فحرمت منكوحة إن تلبس لغيرها أو بت عينا ونسي. لهذا قال ويكره اللمس وفيكم السلم دأبا من المذي وإلا حرم، يعني اللمس يكره وكذلك التفكير في أمر النساء يكره إذا كان الإنسان مع ذلك يسلم، يسلم من أن يخرج منه مذي أن يخرج منه مذي، أما إن كان لا يسلم فهو شو حرام. قال وكره ذوق كقدر، يعني ما يكره ذوق الطعام ونحوه، ذوق الطعام ونحوه لأي سبب كان، خوف من أن يسبقه شيء أو خوف من أن يسبق شيء إلى معدته، وهذا إن كان لغير حاجة، المرأة إن كانت غير محتاجة لذلك فلا تتذوق الطعام وهي صائمة، أما في حال الحاجة فإذا كانت تأمن أن لا يصل شيء إلى حلقها فلا بأس بذلك، إذا كانت تأمن أن لا يصل شيء إلى حلقها، أما إن كانت لا تأمن فيكره لها ذلك. قال وحذر، حذر معناه الكلام الكثير في غير مصلحة ولو كان مباح، كلام الكثير سيكون فيه سقط ويكون فيه لغو وما لا فائدة فيه، وينهي الإنسان عن ما هو أول، يهيك عن قراءة القرآن وعن ذكر الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور والحمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأثنى سبحانه وتعالى على بعض عباده بقوله والذين هم عن اللغو معرضون. غالب قيء وذباب مرتفر غبار صانع وطرق وسوات يابس إصباح جنابة الكلام. هنا شرع في بيان ما يغتفر للصانع، ما يغتفر للصانع يعني الأشياء التي تباح ولا شيء فيها. أولها القيء الغالب الذي يخرج من الإنسان غلوة، غلوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء، من استقاء أي طلب القيء، وطلبه هذا قد يكون مثلا بخير أصبع أو يكون يعني يشم شيئا يثير داخله أو ينظر إلى شيء مقزز فتثور وتفور بطنه، هذا أيضا يعتبر من الأشياء التي لا يجوز الإنسان يتعمدها. أما إذا خرج منه القيء غلبة فلا يؤثر هذا على صيامه. قال غالب قيم وذباب مغتفر، الذباب الذي يعني ربما يدخل إلى حلق الإنسان لا يجد مطارا إلا في داخل شنو؟ في داخل حلقك، فهذا الإنسان قد لا يكون ذلك المقدور حتى ولو دخل إلى الداخل لا يؤثر هذا على الصيام. قال غبار صانع، غبار الصنع وغبار الطواحين الذين يعملون في الطواحين أو ما يثيره الطريق، وأيضا هذا لا يؤثر على صيام الإنسان، ولهذا قال غبار صانع وطرق وسواك كذلك يغتفر الصيام، يغتفر السواك بحديث أبي عامر ابن ربيعة ابن أبي ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أعد ولا أحصي، يستاك وهو صائم ما لا أعد ولا أحصي، فيجوز الإنسان يستاك في كل يومه. قال وسواك يابس، يابس إشارة إلى أنه لا يستاك بشيء لين لأن هذا فيهما ربما دخل إلى الداخل، وخاصة المعجون له قوة الفم، فاللسان لو أنه جعله على لسانه ربما وصل مباشرة إلى حلقه، لأن ينبغي على الإنسان أن يبتعد منه. طيب قال إصباح جنابة، يعني كذلك إما يغتفر للصائم يجوز له أن يصبح جنبا، يجوز له أن يصبح جنبا. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم صلى الله عليه وسلم. أما من احترم في نهاية رمضان فهذا لا يفسد صومه بالإجماع، من احترم في نهاية رمضان فهذا لا يفسد صومه بالإجماع. ثم قال عليه رحمة الله ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانع. نية الصيام في رمضان خاصة إذا كان الصوم مما يجب فيه التتابع كصيام رمضان وصيام الكفارات، خاصة مثلا كفارة الظهار وكفارة القتل. الله جل وعلا يقول فصيام نعم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين. فالصيام الذي يجب فيه التتابع تكفيه نية واحدة، تكفيه نية واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنما لكل امرئ ما نوى. وأنت إذا نويت صيام الشهر كله كان لك. لهذا المالكية عليهم رحمة الله يرون أن الإنسان إذا نوى في أول الشهر نية واحدة تكفيها، تكفي هذه النية، وتجديدها مستحب. أما الجمهور عليهم رحمة الله فيرون تجديد النية لكل يوم، لأن كل يوم يعتبر منفصلا عن الثاني. قال إلا إن نفاه مانع، يعني إلا إذا أفطر التتابع. مثلا الشخص حصل له عذر فأفطر في رمضان ثم أراد أن يستأنف الصيام، هذا لابد من نية جديدة. كذلك شخص مرض أيضا في رمضان وأراد أن يعود للصيام لابد من نية جديدة. ندب تعجيل لفطر الرفعة كذاك تأخير سحور تبعة، هذه إشارة إلى مندوب الصيام. فأول ما يندب الصيام تعجيل الفطر، قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. كذلك تأخير السحور، تأخير السحور أيضا مما يندب، كما قال سهل بن سعد كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. فتأخر السحور أيضا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الناس الآن على غير النظام في رمضان خاص، تجدهم شهرين كشتينا ونسى والتلفزيون لحد الساعة 3، ساعة 3 خدت العشاء والسحور مع بعض، ومعظمهم ينام على صلاة الصبح. هذه مشكلة كبيرة جدا، أن هذا لم يستفد من صيام شيء. فأخذنا أولا بسنة التبكير بالنوم، وثانيا إخلال بسنة تأخير للسحور، ورابعا إخلال بشيء أوجبه الله سبحانه وتعالى على عبده. فلا ينبغي يعني أن نغير أو أن نعتاد على عادات لها تأثير مع ذلك في عباداتنا وتقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. يقول عليه رحمة الله من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمت لأكل أو شرب فم أو للمني ولو بفكر أو لرفض ما بني بلا تأول قريب ويباح للضر أو سفر قصر أي مباح وعمده في النفل دون ضر محرم وليقض لا في الغير وكفرا بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلام حلا وفضل يطعام 60 فقير مدة لمسكين من العيش الكثير. من أفطر في رمضان إما أن يكون بعذر أو بغير شنو عذر، بعذر كالمرض والسفر والحيض بالنسبة للمرأة، أو يكون بغير عذر. من أفطر بغير عذر هذا يجب عليه القضاء والكفارة، يجب عليه القضاء لهذا اليوم، والكفارة واحد من ثلاث، إما صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين. والكفارة كفارة الصيام عند المالكية على التخير، يعني أنت مخير يا فعل واحد من هذه الثلاث كفارات السبعة، منها ما هو على التخير، ومنها ما هو على الترتيب، ومنها ما اجتمع فيه التخير والترتيب، جمعها بعضهم بقوله خير بصوم وبصيد وأذى، وقل لكل خصلة يا حبذا، خير بصوم وبصيد وأذى، وقل لكل خصلة يا حبذا، ورتب الظهار والتمتع، فالقتل ثم في اليمين اجتمع، خير بصوم وبصيد وأذى. يعني هذه الثلاثة على التخير، كفارة الصيام وكفارة الصيد، هذه أين ذكرت؟ في سورة المائدة، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، أو هديا بالغ الكعبة، أو كفاره طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. يعني هو مخير بين هذه المذكورات. كذلك وأذى، كفارة الأذى بالنسبة للمحرم، ربنا قال من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن هذه الثلاثة على التخير، صيام وكفارة الصيد وكفارة الأذى. ثم قال ورتب الظهار والتمتع والقتل، هذه الثلاثة على الترتيب. كفارة الظهار، الله جل وعلا يقول والذين يظاهرون منكم من النساء ثم يعدون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله يعلم خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكين. إذن هي على شنو؟ على الترتيب. وكذلك التمتع، من أحرم متمتعا عليه هدي عجز عنه صيام 10 أيام، 3 هناك و7 إذا رجع شنو إلى أهله. طيب إن كان قادر على الهدي هل يجوز له أن يصوم؟ لا. طيب كذلك القتل في سورة النساء، وما كان يؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، الله جل وعلا أوجب كفارة، وهي على شنو؟ على الترتيب. فإذا هذه الثلاثة على الترتيب، هي كفارة شنو؟ الظهار والتمتع والقتل. السابعة كفارة اليمين، وهذه اجتمع فيها التخيير والترتيب. تخيير بين ثلاثة، بهذه الطعام أو الكسوة أو العتق، عجز عن هذه الثلاثة يصوم. الناس الآن لو عليه يمين أول مرة يقول لك أصوم، صح؟ وربنا قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا الكفارات كم؟ 7، 7، 3 على التخير و3 على الترتيب، واحدة اجتمع فيها شنو؟ التخير والترتيب. قال من أفطر فرض قضاء وليزد كفارة في رمضان إن عمد، يعني كان متعمدا عليه القضاء مع شنو؟ مع الكفارة، لأكل أو شرب فم أو للمن ولو بفكر أو لرفض ما بني بلا تأول قريب. يعني الكفارة هذه كفارة معها القضاء، كفارة المغلظة، تكون أولا لمن أكل متعمدا في شنو؟ في نهار رمضان، أو شرب متعمدا في نهار رمضان، أو جامع متعمدا في نهار رمضان، أو أخرج منيه سواء كان عن طريق الاستمناء أو كان حتى عن طريق التفكير واستمر، يعني بدأ يفكر في أمر النساء وهكذا إلى الأمن، أو كان بينظر له في مسلسل ولا أفلام إلى أن خرج منه شنو؟ المن. فيجعلون هذا يقوم مقام الجماع. لذلك قال رحمه الله ولو بفكر، إذا أخرج منيه هو ولو عن طريق التفكير يجب عليه القضاء والكفارة. أو لرفض ما بني، إذا رفض النية، يعني قال السات من حاجة اسمه صيام وكلام صديق كويس، ولو لم يتناول شيئا، إذا أبطل ورفض نية الصيام ولو لم يتناول شيئا بطل شنو؟ صيام. في هذه الحالة المالكية يجبون عليه القضاء والكفارة. طبعا مسألة خلافية، الحنابلة لا يجبون الكفارة إلا في الجماع فقط، لكن الجمهور من أهل العلم يجبون عليه القضاء والكفارة. قال بلا تأول قريب، من أفطر متعمدا إما أن يكون متأول أو غير متأول. ما الفرق بين متأول وغير متأول؟ تذكرونه في العشماوية؟ لا. طيب اكتبوا عندكم. المتأول ما استند في فطره إلى أمر موجود، هذا المتأول تأويل قريب، استند في فطره إلى أمر موجود. أما المتأول تأويلا بعيدا فهذا قد استند في فطره إلى أمر معدوم، قد استند في فطره إلى أمر معدوم. ما مثال ذلك؟ أعطيكم أمثلة من خلالها يتضح ما ذكرناه. شخص اعتاد أن تأتيه حمى في كل يوم أربعاء بعد الظهر، أصبح يوم الأربعاء من رمضان قال أصلا حتجيني شنو الحمى هذا ولا أستطيع الصوم معه، فأصبح مفطرا من أول اليوم. هذا استند في فطري على شيء، لكن هل هو موجود لوحده؟ معدوم، حتى الآن لم تأتي شنو الحمى. هذا تأويله تأويل بعيد لا يقدر عليه القضاء والكفارة. مثله أيضا امرأة اعتادت أن يأتيها الدم في كل أو في اليوم الخامس من كل شهر، أصبح رمضان يوم الخامس قال فيه أصبح حينزل على شهر دم الحد وحتفطر، إذا لا داعي لي الجوع والعطش من أول شنو اليوم، فأفطرت من أول يوم. استند على شيء معدوم أم موجود؟ معدوم، تعتبر متأولة تأويل شنو بعيد، يجب عليها القضاء والكفارة. طيب مثال ثالث، شخص أفطر ناسيا، شرب أو أكل ناسيا، وهو على علم بأن الناس عليه القضاء عند المالكية، قال خلاص اليوم الأصل حنقضيه، إذن هو ما من فايد، ليس من ورائه فايد، ما أصل حقضيه، وهو بطل الآن هذا اليوم بطل بالشرب والأكل، نواصل في شنو؟ في الأكل والشرب، هو جاهل ما يعرف الحكم الشرعي، استند على شيء موجود ولا معدوم؟ شيء موجود، هذا متأول تأويل قريب، متأول تأويل شنو؟ قريب. فمن كان متأول التأويل بعيدا لا يقبل منه ويجبون عليه القضاء والكفارة. أما من كان تأويله بعيد قريب فهذا هو الذي يقبل منه ذلك، ولهذا قال بلا تأول قريب، بلا تأول قريب يعني الكفارة هذه إن لم يكن متأولا تأويلا قريبا، أما إن كان تأويله بعيدا فعليه القضاء. ثم قال ويباح للضر أو سفر قصر، يعني يباح الفطر لمن كان يتضرر بالصيام، يباح الفطر لمن كان يتضرر بالصيام، الله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وكذلك يباح الفطر للمسافر في رمضان أيضا كما قال جل وعلا أو على سفر، لكن السفر الذي يجوز فيه الفطر قال سفر قصر، يكون سفر قصر مسافة 84 كيلو، وأن يكون مباحا. أما إن كان سفر معصية فلا يجوز الفطر فيه. ثم يقول عليه رحمة الله وعمده في النفل دون ضر محرم. الصوم عند المالكية من العبادات التي تلزم بالشروع فيها ولو كان نفلا، يعني من شرع في صوم نافلة أراد أن يصوم الاثنين أو الخمس، هل يجوز له أن يفطر بلا سبب بلا عذر؟ الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هناك سبع أشياء عند المالكية تلزم بالشروع فيها، كما قال في المراقي: والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب، قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم: صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا، اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقطع عابده: صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقطع عابده. لذلك من شرع في صوم نافلة لا يجيزون له شنو؟ الفطر. الله جل وعلا يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل. ولهذا إذا أفطر من غير عذر يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. واستدلوا على هذا بحديث عائشة قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض علينا الطعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبجرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال: اقضيا يوما آخر مكانا. لكن هذا الحديث رواه الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ، وهو حديث ضعيف. قال رحمه الله: وعمده في النفل دون ضر محرم، وليقضي لا في الغير، وليقضي لا في الغير، يعني يجب عليه أن يقضي شنو؟ أن يقضي هذا اليوم. قال: وكفرا بصوم شهرين منه. هذه الكفارة، كفارة في رمضان كما ذكرناها واحد من ثلاث: إما صيام شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، أو إطعام ستين شنو مسكينا. ولهذا قال: وكفرا بصوم شهرين ولاء أي متواليين، أو عتق مملوك بالإسلام حلا، يعني أو عتق رقبة مسلمة مسلمة، لا يجوز عتق الكافر. ولهذا قال: أو عتق مملوك بالإسلام حلا، صار حلوا بالإسلام أو تحلى بالإسلام. وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكين من العيش الكثير. إذا اختار الإطعام سيكون عليه إطعام 60 فقير، ويعطي مدا لكل مسكين من العيش الكثير، أي الغالب على أهل شنو؟ على أهل بلده. هذا واضح؟ لهذا نكون قد أتينا على كتاب الصيام، إن شاء الله بقي معنا كتاب واحد وهو الحج، إن شاء الله نكمله في الدرس القادم. ولهذا نكون قد أتينا على مثل من العاشر، نسأل الله عز وجل يوفقنا ويحب ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.